السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يمكن أن نستفيده من حديث الإسلام المتطرف الهولندي جوران فان كالفرن؟ هذا رجل هولندي عضو في حزب سياسي وعضو في البرلمان يبدو، والحزب هذا يميني متطرف ضد المسلمين، وبما أنه في الأزمنة المتأخرة بدأت تدوب هجرات إلى هولندا من عدد من المسلمين، وقف هؤلاء المتطرفون ويرون أنفسهم يحمون هوية المجتمع الهولندي التي هي هوية نصرانية أو على الأقل فكر غربي، يعني سواء كان علمانيا أو نصرانيا فكر ظهر من الغرب في النهاية من أي دخيل شرقي، هكذا يرون الموضوع. وأراد أن ينقد الإسلام نقدا علميا، فقرأ عن الإسلام مدة سنوات فقال أنه اقتنع وأسلم. وقد حصلت حادثة نظيرة لها قبل مدة من رجل هولندي أيضا آخر، أيضا كان عضوا في حزب يميني متطرف، وأيضا كان الأول كان مع عمل فيلم مسيء، والثاني كان مع تشريع ضد النقاب. طيب، بطبيعة الحال انتشر الخبر انتشارا كبيرا جدا، لأنه رجل أبيض وسياسي وفي دولة أوروبية مثل هولندا، الدولة اللي تعداد سكانها قريب تقريبا 9 مليون، وفيها كل الموارد، يعني فيها موارد من كل شيء، نفط عندهم، زراعة كذا، فيعيشون حالة مرتاحة إلى حد ما، كما أنهم لهم رصيد استعماري قديم كانوا محتلين إندونيسيا وغيرها، وحتى في حال عند الاقتصاديين يسمونها الحالة الهولندية، يعني لما اكتشفت الموارد من النفط وغيرها وكذا، صار الناس حصل نوع من الركود الاقتصادي بسبب إقبال الناس على الوظائف اللي في هذه المؤسسات والوظائف الحكومية وكذا، وخرجوا منها يعني، وصارت حالة تدرس بشكل مستمر عند الاقتصاديين اسمها الحالة الهولندية. وطبعا مثقفين، احنا مثقفي الحلول المستوردة قاعد يحاولون يجيبونها عندنا مع اختلاف الحال. ومركزية الرجل الأبيض مترسخة في القلوب، فلهذا يفرح بإسلام الرجل الأبيض أكثر ما يفرح بإسلام رجل غيره. بعض الناس يقولون لا يا أخي، هذا لأنه مشهور ولأنه كذا ولأن دول أوروبا هي أيضا مركزية في العالم، فإن إسلامه سيكون سببا في انتشار الإسلام أو في إسلام غيره أو غير ذلك. أقول هذا له حظه من النظر، هذا الكلام له حظه من النظر، ولكن يعني نحن في الماضي رأينا أن انتشار الإسلام في إفريقيا أسرع وأعظم، ممكن شيخ قبيلة يسلم معه كثيراً، وحتى في دول شرق آسيا. وهل نحن أكبر؟ وهل نحن الآن يعني مقبلون على دعوة الناس مثلا في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الوسطى اللي فيها أماكن أصلا ممكن ما سمعوا عن الإسلام شيئا، وهم أقل كبرا من الأوروبيين بشكل كبير جدا يعني، وأيضا الآسيويين، وأيضا يعني مثلا كوريا الجنوبية هذه دخل فيها مت تنصيري قوي جدا وتنصر الملايين لضعف العقائد الشرقية هذه. كما أننا حتى إخواننا المسلمين اللي هم مسلمين ويجبرون على ترك الإسلام أو يسعى، يعني مثل بعض البلدان يعني مثل جورجيا، مثلا جورجيا المسلمون هناك أيضا بيض وكذا، لكن طبعا تبع الروس. في جورجيا يعني يحارب المسلمون على الحجاب وعلى الهوية وعلى كذا، والناس من يتنصر منافقة للمجتمع، لأن المجتمع متطرف يعني ضد ضد ضد ضد الإسلام، ويرون وعندهم نظرة جدا سلبية تجاه المسلمين. فنحن يعني أول مراجعة لا شك أن الإنسان يفرح جدا بإسلام أي إنسان، وخصوصا شخصية مثل هذه الشخصيات، لكن المبالغ، لكن لنفتش في أنفسنا ما هو داعي الفرح؟ وهل نفرح بنفس النسبة لو رأينا مثلا 10 أفارقة أو شيخ قبيلة أفريقي بمعنى ستسلم القبيلة كلها معه، أو بلد أفريقي أو رئيس أفريقي أو رئيس مثلا جزر ساموا مثلا اللي هو بهائي أصلا ما أسلم، أو غيره أو غيره، أم هي القصة الأوروبية هذه؟ وذكرت لك أنه عدد الهولنديين قليل، يعني كلهم 9 مليون، واللغة اللي يتكلمون فيها وكذا ما هي لغة كبيرة، المركزية في أمريكا، وفي يعني تأثيرهم على الآخرين ليس عظيما مثل تأثير نحن. أي واحد أبيض يأثر علينا، بل بعضنا أي واحد مو مسلم يأثر علينا، أهم شيء لا يتكلم باللغة العربية. لكن القوم الآخرين في العالم لا، مو أي أحد يأثر عليهم، لا بد أن يكون على الأقل من السلطة العليا الغالبة.